يسأل عن درجة عن حديث المرائي في أكله كالمرائي في دينه. هذا باطل، ما أعرف أن هذا حديث. هذا ما أعرف.